هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية أم بعضها توقيفية وبعضها اجتهادية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدعوة نفسها توقيفية، إلى تدين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم، يقول: المقلد لا يدري أيدعو إلى خير أم إلى غير خير. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، فالدعوة نفسها توقيفية، أما وسائل الدعوة فيجوز أن يتصرف الداعي إلى الله بما لا يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع أصبحت دعوة طاغوتية مثل التمثيليات، فالتمثيليات ليست من وسائل الدعوة، وهي أيضا محرمة لأنها تشتمل على كذب، وتشتمل أيضا على كلام نعم مخالف للكتاب والسنة، فربما يمثل أحدهم الشيطان. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أقبح من هذا أن بعض الإخوان المخلصين صار بعضهم يقوم بدور الله يمثل الله. نعم، وأنكر عليهم الأخ محمد الغيلي، وهو من الإخوان المخلصين، هو مخلص من المخلصين لأنه أحسن منهم، فقالوا هو متشدد. وقد فعلنا في معهد صنعاء وفي غير معهد ما أنكر علينا أحد. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما يسرني أني حكيت شخصا وأن لي كذا وكذا، أي حكيت إنسانا، لفظ الحديث إنسانا، وأن لي كذا وكذا، أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله من أجل تنقيصه، سواء أو من أجل تعظيمه إلى غير ذلكم. فالتمثيليات ليست من وسائل الدعوة، كثرة الأناشيد ليست من وسائل الدعوة. المهم كما يقال: كل إناء بما فيه ينضع. المبلسون مبلسون عن علم الكتاب والسنة، فهم يقلدون أعداء الإسلام في التمثيليات وفي غيرها، ولا نطيل الكلام على هذا. فلأخينا في الله بكر ابن عبد الله أبي زيد رسالة قيمة ما رأيت مثلها، نعم ذلكم الكتاب الطيب الذي هو وأغلب تعاليم طيبة، لكن الناس بين اليقين والظن الكتاب فيه ما فيه. نعم يا إخواننا، فماذا يا إخوان؟ فأحسن كتاب ألف فيما اطلعت عليه هو كتابه جزاه الله خيرا، ذكر متى أحدثت وذكر الأدلة والقائلين من أهل العلم بتحريمها، فيشكر على ذلك. نعم. تابع السؤال الأول، قال: وقد سمعنا من بعض الدعاء أن بعض الوسائل توقيفية وبعضها اجتهادية، ونقل عن الصنعاني رحمه الله تعالى أنه قال: ليست كل عبادة توقيفية، وأن الأمور التوقيفية جاءت مفصلة، أما الأمور الغير توقيفية فهي مجملة، والأول مثل الصلوات، والثاني مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: الأصل في الوسيلة الإباحة إلا إذا كانت محرمة، وهي الجمعيات الخيرية من وسائل الدعوة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الوسائل فتقدم الكلام عليها أنه لا بأس بها ما لم تكن نعم مخالفة للكتاب والسنة. وأما الصنعاني فقوله ليس كل عبادة توقيفية هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الجمعيات الخيرية الخالصة مثل حفر آبار، تعليم القرآن وبناء المساجد، هذا لا بأس به. وإن كان الأولى هو تركه لماذا؟ لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يندبهم عند الحاجة إذا حدث أمر. يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة، ومن حفر بئر رومة فله الجنة. نعم، ورى ذات يوم في خطبته رجلا محتاجا، فماذا؟ فحتى الناس على الصدقة فتصدقوا عليه وضوه ثوبين. ثم حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس على صدقة لرجل آخر، فجاء الرجل بأحد ثوبين وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أعطي ثوبين، فأتى بأحدهما. نعم. ثم بعد ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي عند أن جاء وفد أو قوم من مضر، بل عامتهم من مضر، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه من الفاقة، فتمعر وجهه، ثم خطب الناس فقال: نعم. أمر بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة، ثم بعد الصلاة خطب الناس وقال، أو قبلها قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاعين، من ثوبه. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة، فكانت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها. قال: فتتابع الناس حتى رأيت قومين عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوما من ثياب وقوما من حب. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن وجهه مذهبا. نعم. وثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن للإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن كان في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم، وهكذا الوجور لا ينقص من وجورهم شيئا. نعم، ففي وقت الحاجة يندب الناس إلى الصدقة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الجمعيات المغلفة أو الحزبيات المغلفة تحت كتار الجمعيات، كجمعية الإصلاح وجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعيات تنتعب والفوال حدثت من بعدها التأكل، مجموعة من اللصوص يكونوا لهم جمعية، يكونوا لهم جمعية، وبعد ذلك عندنا حفر آبار. لو أن فيكم خيرا لجلستم للناس تعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والله يأتي بالخير إليكم. نعم يا إخواننا، هذه الجمعيات أصبحت لصوصية وما همهم إلا المال. نعم، ما ليس لهم هم من قطر إلى الكويت إلى أبي ظبي إلى الرياض، نعم إلى مكة إلى جدة إلى يعني تجار الحديدة إلى تجار كذا وكذا. عندنا جمعية، عندنا حفر بئر، وعندنا كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من سأل الناس تكبرا فإنما يسألهم جمرا من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. ثم بعد ذلك يختلطون أموال طلبة العلم. نعم، طلبة العلم بحمد الله موجودون في مادة في الحديدة في معبر في مارس في دماش. نعم، عند أخينا عبد العزيز الزرعي، وهكذا في صنعاء عند أخينا محمد المحويتي. صنعاء أيضا جامع الخير الذي يعتبر ملتقى لأهل السنة. نعم، وهل يعطون طلبة العلم شيئا؟ آل يختلفونها. نحن أيضا نحن جمعية من الجمعيات، قالوا نكلم أبا عبد الرحمن، ذهبت إلى التلفون، قالوا قد أرسلنا لك مع شخص من أصحاب الجمعية بعشرة ألف سعودي، وصلت ما رأيتها ما وقفت لها على عين ولا أثر. ماذا؟ وبعد ذلك يكلمونهم وبأسرع وقت يأتون بها. نعم يا إخواننا، ماذا؟ المسألة لصوصية. نعم، كان أحدهم لا يستطيع أن يجد حق الركوب من صنعاء إلى تعز أو من تعز إلى حضرموت، ثم بعد ذلك يتقلب بالأموال الطائلة. نعم يا إخوان، نعم الذي بحمد الله يعني يعمل لله سبحانه وتعالى يأتي الله بالخير، والمسؤولية مسؤولية الجميع، والدعوة دعوة الجميع. أما أولئك فهم عالة وهم يعتبرون شرفا ولصوصا، شرفا ولصوصا. بعد هذا يا إخواننا، نريد منكم إيصالا باسم جمعية الحكمة. اسم جمعية الحكمة مشتملة على مجموعة من اللصوص، وهكذا جمعية الإصلاح وجمعية الكذا وجمعية الكلاب والأهرار والبتات وإلى غير ذلك. نعم يا إخواننا، فالمهم هذه الجمعيات. وماذا ما تذكرون وستذكرون، إن أرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن على بلدنا بالأمن، وأن الله يقطع دابر الشيوعيين ويبعدهم من جميع اليمن. فما تذكرون إلا وفي اليمن زيادة على 100 جمعية، بل ربما الآن في اليمن زيادة على 100 جمعية. ها؟ أكثر من 100 جمعية؟ نعم، خيرا إن شاء الله. ماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم المسألة مسألة اختلاس وتلصص والله المستعان. نعم حزبية مغلفة سرورية لها نفوذ وأصحاب جمعية أحياء التراث في الكويت أيضا يتحكمون. والمهم صاحب الجمعية لازم أن يكون عنده ماذا؟ 10 أولى. عند السلفي سلفي وعند الصومي صومي وعند ماذا يا إخواننا؟ نعم ماذا يا إخوان؟ الفرق بين أحمد المعلم عند أن كان في المدينة وبين قصيدته الله أكبر بالدماء سأبتدي وهو المعين على نجاح المقصدي، وبعد أن أصبح شائعا على الدنيا. الفرق بينه في ذلك الوقت وهذا الوقت كما بين السماء والأرض. نعم أنا متأكد أنه لو كان على الحالة التي كان عليها في المدينة لالتف أبناء حضرموت حوله وماذا وأتاه الخير من حيث لا يحتشف. والله المستعان.